الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وقل عبدي. نعم، نهي عن أن يقول الحمد لله رب العالمين، نهي عن أن يقول السيد عن رقيقه من يعني الذكور والإناث يقول عبدي وأمتي. النبي لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، يقول هذا عبدي فلان وهذه أمتي فلان. فالأمة بمعنى عبد، وليقول فتاي وفتاتي. فتاي أنا هذا فتاي وهذه فتاتي، فيسمى بالفتى والفتاة، وينسبها إلى نفسه، لأن القول بأن عبدي وأمتي قد يشعر بأنه يعني في موضع يعني الربوبية بهذا، والحال أنه يعني هو مخلوق بيت، وإنما هو مملوك ملك الآخر وملك يعني. فهذا النهي يبدو أنه نهي للتحريم، يعني نهي للتحريم، وهو باب سد الذراع، يعني سد الذراع، سد ذريعة الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يعني يظن الإنسان عندما يقول عبدي وأمتي أنه قد اتصف بصفة من صفات الربوبية، وأنه يعني سيد حقا ورب حقا ل يعني عبيده ورفقه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول احدكم وضع ربك اطعم ربك، يعني يقال مثلا عن العبد وضع ربك، وما نعبره ان يصب عليه الماء، فوضع ربك واطعم ربك. كذلك هذه الكلمه تكون، وان كان المقصود هو هذا الانسان، لكنها يعني فيها إساءة لمعنى الربوبية، فإن الله تبارك وتعالى هو السيد الصمد سبحانه وتعالى الذي لا يخدم، فتكون هنا وضئ ربك وأطعم ربك ونحو ذلك، تترك في الذهن يعني أثر من أن هذا يعني معنى قد اطلق على الله سبحانه وتعالى. فنهي يعني عن إطلاق هذا الاسم بعد المشاركة أو لسد الذريعة، فيقال وضئ يعني سيدك، وضئ مالكك، ولا يقال وضئ ربك وأطعم ربك. نعم. فيه قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. النهي عن قول عبدي وأمتي، فهذا المسألة الأولى، فهذا الحديث يستفد منه أنه لا ينبغي يعني لمالك العبد والأمة أن يقول يعني هذا عبدي فلان وعبدي فلان ذهب عني، ولا يقول أمتي يعني عبدتي، وإنما يقول فتي فتاي وفتاتي. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك. نعم، العبد ما يقول يعني ربي فلان، وإنما يقول يعني سيدي، ولا يقال العبد كذلك وخذ ربي، يعني إذا بضئ ربك أو أطعم ربك. نعم، لا يقال هذا، نهي عن هذا، وقد قلنا أن هذا لسد الذريعة. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلام. نعم، يعني الأولى، الأولى أن يقال فتاي وفتاتي، ويقال غلام قد جاريتي، يقال غلام وجارية على المملوك، بدلا من أن يقول يعني هذا عبدي وهذه أمتي. نعم. رابع: التعليم الثاني أو سيدي ومولاي. سيدي ومولاي، أقول سيدي، لأن السيد بمعنى يعني الرأس والقائد، ويقول كذلك مولاي، لأن المولى يطلق على العبد ويطلق على السيد كذلك، فيقال بدل ما يقول يعني ربي يقول سيدي. ويقول مولاي أيضا بدل قوله ربي يقول مولاي. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المعاني عن السيد والعبد هي سد باب الذريعة على الشرك، من باب سد باب الذريعة عن الشرك بالله. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. بس هذا هو يعني المراد بهذا، هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وإن كان هو اللي عندما يقول العبد هذا ربي لا يعني قد لا يعني ربه بمعنى ربه بالفعل، يعني خالقه المتصرف في أموره، لكن حتى هذا اللفظ ينبغي أن ينحى حتى يخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم.